الذي يرتبط باللسان. أما القسم الثالث والأخير فهو الأدب العملي الذي يرتبط باتباع سيدنا النبي. يبقى الأدب مع سيدنا محمد له ثلاث أقسام. أول قسم هو الأدب القلبي، القسم الثاني هو الأدب القولي، الثالث والأخير هو الأدب العملي مع سيدنا النبي. وأنا سأقتصر في هذا اللقاء إن قدر الله عز وجل على القسم الأول فقط حتى لا أطيل، وهو الأدب القلبي الذي يرتبط بالقلب. وسأرجع الحديث إن شاء الله وقدر لي اللقاء والبقاء مع حضراتكم عن القسمين الآخرين في اللقاءات القادمة إن شاء الله عز وجل. فخلي بالك، الأدب القلبي. السؤال كيف أتأدب مع سيدي رسول الله أدبا قلبيا؟ ابحثين بالإيمان به صلى الله عليه وسلم ثم محبته. يبقى ازاي أتأدب مع حضرة رسول الله أدبا قلبيا؟ جلت ابحثين الأولى الإيمان به صلى الله عليه وسلم، الثانية محبته عليه الصلاة والسلام. فمن الأدب القلبي أن تؤمن بحضرة النبي، فمن الأدب القلبي أن تؤمن بحضرة النبي، فلا بد أن تؤمن بسيدنا رسول الله نبيا ورسولا. اسمع إلى هذا الكلام الغالي، قالك إيه؟ قالوا أن من آمن بالله وكفر بمحمد بن عبد الله فهو كافر. من آمن بالله وكفر بمحمد بن عبد الله فهو كافر، يعني لا ينفعه إيمانه بالله جل جلاله. لا، خذ الأغرب والأعجب، بل من آمن بالله وآمن بجميع أنبياء الله من آدم لسيدنا عيسى ثم كفر بنبينا محمد فهو كافر برضو. أيوة، فهو كافر لتعلم قدر سيدنا رسول الله، فلا ينفعه إيمانه بالله ولا ينفعه إيمانه بكل أنبياء الله ورسله. عارف ليه؟ لأن كلمة التوحيد عندنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمع إلى سيبك ابن تيمية شيخ الإسلام ماذا قال. قال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، اعلم رحمني الله وإياك أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين. لا، اسمع إلى هذا الكلام الغالي، اعلم أن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين. ها، ذلك الأصل الأول أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وذي معنى لا إله إلا الله. أما الأصل الثاني أن نعبد الله بما شرع على لسان رسول الله، وذي معنى محمد رسول الله. يبقى بالكلمة الأولى اللي هي لا إله إلا الله نعرف المعبود جل جلاله، وبالكلمة الثانية اللي هي محمد رسول الله نعرف كيف نتوصل إلى المعبود جل جلاله. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسول الله، كل الأبواب إلى الله مغلقة إلا من باب رسول الله. فمن أراد الدخول على الله ومن أراد القرب من الله ومن أراد الوصول إلى الله فليلزم طريق سيدنا رسول الله. يبقى من الأدب مع رسول الله أن تؤمن به نبيا ورسولا. وأنا سأكتفي في موضوع الإيمان بسيدنا محمد بثلاث أربع آيات وحديث واحد. خذ الآية، قال عز وجل في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا بيقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، اسمع، ثم جاءكم رسول، ما صلوا عليه، دي بقى سيدنا محمد الكلام عنه، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لما خلق الله الأنبياء عليهم صلوات الله جميعا، لما خلق الله الأنبياء جمعهم أمامه سبحانه، بعدهم قدامه كل الأنبياء من سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى عليهما السلام، ربنا سبحانه وتعالى جمع كل الأنبياء قدامه من آدم لعيسى. وبعدين اسمع، ثم امتن ربنا عليهم، امتن هو الامتنان مش حرام، نعم، أنت إذا مننت على أخيك المسلم حرام عليك، يعني أعطيه بالليل 10 جنيهات وفي الصباح أقول له ذنبك امبارح أعطيتك امبارح، هذا حرام. لذا ربنا قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها إيه؟ أذى، والله غني حليم. ربنا يا أخويا غني عنك وعلي معاك، لكن ربنا يمتن زي ما هو عايز، هو رب العزة جل جلاله. فربنا سبحانه امتن على كل الأنبياء، قال لهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني كل واحد فيكم أعطيته كتاب ونبوة، حكمة يعني نبوة، يا موسى أعطيتك النبوة والتوراة، يا عيسى أعطيتك النبوة والإنجيل، يا داود أعطيتك النبوة والزبور، يا إبراهيم أعطيتك النبوة والصحف. طيب ماذا تريد منا يا ربنا؟ قال اسمع، قال ربنا لهم جميعا لئن كنتم أحياء، يعني عايشين، وبعث فيكم نبي اسمه محمد وجب عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه. الله الله الله الله، أرأيتم بعد هذه المكانة مكانة؟ أرأيتم بعد هذه المنزلة منزلة؟ لكي تفتخر أنك من أتباع سيدنا رسول الله، تفتخر والله وترفع راسك. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. شفت يا أخي، ربنا سبحانه وتعالى يجمع كل الأنبياء ويقول لهم لئن كنتم أحياء وبعث فيكم نبي اسمه محمد وجب عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه، تنصروه. لذلك ذات يوم دخل سيدنا عمر بن الخطاب على سيدنا رسول الله ذات يوم، وسمع سيدنا عمر بعض الأوراق من الخوراة التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام. فاستأذن عمر رسول الله أن يقرأ هذه الأوراق عليه صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله ائذن لي أن أقرأ عليك بعضا من أوراق التوراة التي نزلت على موسى. فاحمر وجه رسول الله، والنبي اللهم صل عليه لما وشه يحمر يبقى كده غضبان وحزين جدا، كده النبي غضبان. فيقول راوي الحديث: فقلت لعمر: يا عمر أخفيها، أخفي هذه الأوراق يا عمر، داريها عن وجه رسول الله. فأخفاها عمر وراء ظهره، فصري عن رسول الله. النبي كده ابتسم، والنبي كان لما يضحك مش كان بيكركع زي حالاتنا، لا، ده هو أبو الزك كله صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا الأدب، كان يبتسم ابتسامة خفيفة. فابتسم سيدنا رسول الله، ثم علم عمر. النبي محمد ادى سيدنا عمر درس، درس جليل. قال له: يا عمر أتريد أن تقرأ علي التوراة التي نزلت على موسى؟ والذي نفسي بيده يا عمر، لئن كان موسى وعيسى حيين وقد بعثت فيهما فما وسعهما إلا اتباعي. الله، شفت الكلام يا أخي؟ لئن كان موسى وعيسى اثنين حيين وقد بعثت فيهما فما وسعهما إلا اتباعي. ما هو ربنا دلهم: لئن جاءكم رسول، صلوا عليه، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. خلاص، ها اسمع. ثم قال ربنا له جميعا لكل الأنبياء، قال: أأقررتم؟ أأقررتم على الكلام؟ شفت انت لما تكتب عقد بيع بينك وبين فلان اللي بعت له قشعة أرض ولا حاجة، تقول له: ايه أقررت؟ نمضي، عشان اللي هيرجع في الكلام هيدفع شرط ايه؟ جزائي. فربنا سبحانه بوثق الكلام: أأقررتم بما قلناه وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال سبحانه: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. خلاص، لا اسم، لسه الحوار ممتد بين الله وبين كل أنبيائه من آدم لسيدنا عيسى. قال ربنا لهم جميعا: فمن تولى بعد ذلك، يعني الذي يخالف ما قلناه، اللي هيخالف ولم يؤمن بحبيب محمد ولم ينصر حبيب محمد، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لا إله إلا الله. هو ربنا بيكلم مين؟ بيكلم مين؟ بيكلم أنبياء. ربنا بيقول للأنبياء اللي هيخالف الكلام ولم يؤمن برسول الله ولم ينصر هيبقى فاسق. لا إله إلا الله. ربنا يا سادة بيصف أنبياءه بالفسق. النبي اللي مش هينصر سيدنا رسول الله هيبقى فاسق. الله، إما النبي هيبقى فاسق، أمال البشر اللي هم كفروا بسيدنا محمد هيبقوا إيه؟ إذا كان ربنا بيقول للأنبياء: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، هتبقوا فاسقون. أمال البشر اللي كفروا بسيدنا رسول الله هيبقوا إيه؟ ويضحكوا علينا يقول لك: يا أخي ما هم بيؤمنوا بالله، بيحبوا ربنا. يا أخي أنت بتقول إيه؟ يا أخي أنت خليك مسلم فاهم دينك. اللي بيحب ربنا يحب النبي، اللي بيؤمن بربنا يؤمن بالنبي. متخليش حد يضحك عليك، افهم دينك. ده البشر اللي يكفر بسيدنا محمد يبقى في النار غالدا مخلدا فيها، ده لي واجب والله يا ده لي واجب. أزكاة النبي ربنا بيقول لهم فأولئك هم الفاسقون. النبي هيبقى فاسق والبشر يبقى ايه؟ يبقى في النار مخلد فيها. ثم بعد ذلك ربنا بوجه عتاب بس عتاب شديد شديد اللهجة. ربنا بيعاتب فيه أولئك الذين كفروا بسيدنا رسول الله. يكلم ويعاتب فيه الذين اتبعوا دينا غير دين الإسلام. ربنا بيقول لهم اسمع أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يدينون أفغير دين الله يعتنقون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وإليه يرجعون. وبعدين خلاص لا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب سيدنا رسول الله وأن يؤدبنا معه. أراد ربنا أن يعلم رسول الله وأن يعلمنا معه أنه لا بد أن نؤمن بكل أنبياء الله ورسله. يعني إيه أؤمن بكل الأنبياء واكفر بنبي؟ يا سلام يا أخوي اتأمن بي من أول آدم لعيسى وتكفر بمحمد؟ لا أنت كافر كده أنت كده كافر. لا ربنا بيقول إيه اسمع بعد هذه الآيات الجميلة قال ربنا سبحانه قل يعني قل يا محمد صلوا عليه قل لأمتك يا محمد من بعده قل آمنا بالله نتوحد قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم كلهم واحد كلهم فوق الرأس وفي العين لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم ختم ربنا جل جلاله الحوار مع أنبيائه بالقاضية خلاص قضي الأمر. فقال جل جلاله للأمة كلها والعالم كله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كده خلاص واضحة عشان تعرف ترد وفعلا انت على اي دين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ما توحد ادي الايات خذ الحديث حتى لا نطيل. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده اسمع النبي يقسم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يسمع بي أحد. وأحد دي عند أهل اللغة العربية يقول لك اسمي نكرة. ليه؟ يقول لك اسمي نكرة تفيد العموم والشمول العموم والشمول والإحاطة. يعني أي أحد يسمع بسيدنا رسول الله أي أحد أي أحد. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة اسمع يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أقول ثاني ولا واضحة؟ والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اللهم اجعلنا من أتباع سيدنا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا صلوا عليه وسلموا. إحنا قلنا الأدب القلبي مع سيدنا رسول الله، أول تفريع منه الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وخلصناه في الخطبة الأولى. التفريع الثاني من الأدب القلبي محبته عليه الصلاة والسلام. لازم تحب النبي محمد أكثر من أي أحد، أكثر من زوجتك وأولادك وأموالك وتجاراتك، بل ومن نفسك التي بين جنبيك. ومحبة النبي يا سادة ليست بندوة ولا قصيدة ولا سهرة ولا مزيكا في المولد النبوي الشريف، لا، بل إن محبة رسول الله بالاتباع، بالاتباع كما سأوضح في القسم الثالث إن شاء الله في الأدب العملي. فخلي بالك. ثاني أسألك سؤال، هل أنت تحب ابنك أم تحب رسول الله؟ طبعا الإجابة، وأنا قبلكم أحب رسول الله، لكن أنا سأثبت لك بالدليل العملي الآن إن أنت وأنا جبلك بنحب أولادنا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تزعلش. الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، أنت على فراشك نائمة، وفجأة صوت يشق سكون الليل: يا أبا فلان، يا أبا فلان، استيقظ، ابنك حرارته مرتفعة، ابنك سخن. فأنت تقوم من على فراشك مفزوعا، شفت مفزوعا ديك؟ مفزوعا، لتأخذ ابنك إلى صدرك وتضمه إلى حضنك، ثم تأخذه وتنطلق به إلى الطبيب وتدور على أي وسيلة مواصلات في هذا الوقت المتأخر من الليل. والله لو مش لقيتها تروحها مشي، مش كده ولا إيه؟ والله على رجلك مشي، والدكتور يكتب لك روشتة، تدور على أي صيدلية فاتحة حتى تأتي بالدواء لولدك الصغير اللي حرارته مرتفعة. وبعدين تجيب ابنك إلى البيت، ويبقى فاضل على صلاة الفجر نص ساعة، أنت تنام على الفراش، وبعدين تسمع المؤذن يقول لك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. يبقى أنت كده بالراحة ومن سكات تشد اللحاف على ودنك عشان مش تسمع الصلاة خير من النوم. لما انت طول الليل بابنك في الشارع عمال تلف على الدكاتره والصيدليات، وجاي خلاص فاضل نص ساعه على الفجر، وتنام وتشد اللحاف عشان مش تسمع صوت المؤذن. يبقى انت بتحب مين اكتر يا اخي؟ بالله عليك، بتحب ولدك، بتحب ابنك عن سيدنا رسول الله؟ ما ينفعش، لازم تحب رسول الله اكتر من ابنك، وهو صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. اسمع بعد أن تصلي عليه، قال عليه الصلاة والسلام، وركز معي لأن هقول لك روايتين، روايتين شبه بعض، فركز معي. قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكتمل إيمانك، لا يكتمل إيمانك، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. من إيه؟ والده وولده. دي الأولى. خد الثانية. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. حد مركز؟ عارفين الفرق إيه؟ أقول ثاني، ركز معي، أقول ثاني. قال صلى الله عليه وسلم في الروايات الأولى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، من والده وولده. خذ الثاني: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. عرفت الفرق؟ في الأولى قدم رسول الله لفظ الوالد على الولد، وفي الثانية قدم صلى الله عليه وسلم لفظ الولد على الوالد. في الأولى قال لك من والده وولده، في الثانية قال لك من ولده ووالده. ايه القصة؟ النبي ما بيقولش كده اي حاجة، صلوا عليه. لا، اسمع يا عم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: انما قدم رسول الله في الرواية الاولى لفظ الوالد اللي هو الاب، لفظ الوالد على الولد. ليه يا عم؟ قال لك لأنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يقدر أحدا ويعظم أحدا مثل تقديره وتعظيمه لأبيه. هل يوجد أحد منا يقدر أحدا مثل تقديره لأبيه؟ لا طبعا. هل يوجد أحد يعظم أحدا مثل تعظيمه لأبيه؟ كلنا يقدر أباه ويعظم أباه. فكأن رسول الله أراد منك أن تقدره وأن تعظمه تقديرك وتعظيمك لأبيك، لأبيك بل أكثر، بل أكثر. فبالتالي قال: وإنما قدم رسول الله في الرواية الثانية لفظ الولد اللي هو الابن على الوالد. اسمع، قال لك لأنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يحب أحدا ويحن عليه ويشفق عليه مثل حنانه وشفقته وحبه بولده الصغير، فأراد النبي محمدا أن تحبه حبك لابنك بل وأكثر. شوف يا أخي الكلام. يبقى النبي محمد عايزك تقدره زي ما بتقدر أبوك بل وأكثر، وأراد منك أن تحبه حبك لولدك الصغير بل وأكثر. ذات يوم جاء سيدنا عمر إلى سيدنا رسول الله، فأخذ رسول الله بيد سيدنا عمر، أخذ بيد عمر، فقال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يا رسول الله، أنا بحبك أكثر من أي حد إلا من إيه؟ إلا من نفسي. عمر صادق، عمر صادق، إلا أنا بحب نفسي أكثر منك. فقال له سيدنا رسول الله: لا والذي نفسي بيده. وإلا لا، يعني لا، لم يكتمل إيمانك يا عمر، إيمانك ناقص، إيمانك ناقص. لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فعمر قعد مع نفسه كده 3-4 دقائق، ثم رجع إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبيك. فقال له رسول الله: الآن يا عمر. الآن يعني إيه؟ الآن قد اكتمل إيمانك. وهو عمر فكر، طرح سؤال على ذهنه: من الذي سينفعني يوم القيامة، نفسي أم رسول الله؟ نفسك يا أخوي، حب الله نفسك لو طيرة تولع فيه كتولعت فيه في الدنيا. نفسك إيه؟ النبي محمد. شوف ربنا بيقول إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فلا بد أن تحب رسول الله أكثر من حبك لنفسك. آخر حتة هختم بها إن شاء الله، أقول أن كل من نظر إلى وجه رسول الله أحبه، أحبه. أي واحد ينظر إلى وجه النبي محمد الذي يحبه. كل قصة جميلة دي، قصة روعة. أعطى كفار قريش الشاعر حسان بن ثابت مبلغا من المال، والشاعر حسان بن ثابت دوت شاعر سيدنا رسول الله، عشان لما تسمع الاسم دوت حسان بن ثابت دوت شاعر سيدنا رسول الله. فأعطى كفار قريش الشاعر حسان بن ثابت، وكان ما زال على الكفر لسه مش أسلم، أعطوه مبلغا من المال فلوس. ليه؟ كي يهجو به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يهجوه، يعني يسب سيدنا محمد، يشتمه. فماشي، فأخذ حسان بن ثابت المال، ثم صعد حسان على ربوة، يعني جبل حتة مرتفعة، ينتظر خروج سيدنا رسول الله، حتى ينظر حسان إلى صفة من صفات سيدنا رسول الله ليهجوه بها، ليسبه ويشتمه بها. يبقى حسان واقف على الربوة، وخرج سيدنا رسول الله، خرج جميل الشيم، خرج مصباح الظلم صلى الله عليه وسلم. فنظر حسان إلى وجه رسول الله، فألقى الله حب رسول الله في قلب حسان. حسان يبص للنبي، يتذكر الأبيات اللي كان محضرها عشان يشتم بها النبي، مش فاكر حاجة خالص. أنا قاعد طول الليل أحضرها، عينيا باظة من كثر الكتابة، جيب الذاكرة، أنا كنت محضر الكلام، نسي كل حاجة، يرجع في الذاكرة رجع، مش فاكر أي حاجة ولا أي كلمة، خلاص. فنزل حسان من على الجبل، وذهب إلى كفار قريش، وألقى المال في وجوههم وقال لهم: هذه أموالكم ليس لي فيها حاجة، أما الذي بعثتموني كي أهجوه فاللهم إني أشهدك أنه رسول الله. فتعجبوا وضربوا كفا على كف، وقالوا له: ما زادهاك؟ ايه اللي جرار؟ ما لهذا ارسلناك؟ فانشد حسان قائلا: لما رايت انواره سطعت، صلوا عليه، لما رايت انواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري. الله، لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، صلوا عليه، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري. روح من النور، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الأنجم الزهري. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الأحبة، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من خيرة أتباع سيدنا رسول الله. اللهم احشرنا في زمرة رسول الله. اللهم احشرنا في زمرة رسول الله. اللهم شفع فينا رسول الله. اللهم شفع فينا رسول الله. اللهم ادخلنا الجنة مع سيدنا رسول الله. اللهم ادخلنا الجنة مع سيدنا رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير. اللهم اغفر لهم البطانة الصالحة التقية النقية أرحم الراحمين. وصلى اللهم على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأخر السلام. الله أكبر.